يا ذات الجلباب الساتر، يا أنوار الماضي الزاهر، يا عنوانا لكرامتنا، يا خنساء العصر الحاضر، يا ذات الجلباب الساتر، يا أنوار الماضي الزاهر، يا عنوانا لكرامتنا، يا خنساء العصر الحاضر، يا ذات الجلباب الأسود، يا صاحبة الحظ الأسعد، يا ذات الجلباب الأسود، يا صاحبة الحظ الأسعد، في ليل الأيام الداجي في ظلمته أنت الفرقى، في ليل الأيام الداجي في ظلمته أنت الفرقى، يا ذات الجلباب الساتر، يا أنوار الماضي الزاهر، يا عنوانا لكرامتنا، يا خنساء العصر الحاضر، يا ذات الجلباب الساتر، يا أنوار الماضي الزاهر، يا عنوانا لكرامتنا، يا خنساء العصر الحاضر. نعم الجلباب ومن فيه بالروح نفدي أهليه، نعم الجلباب ومن فيه بالروح نفدي أهليه، نفذ تشريع المولى تحميه الروح وتفديه، من نفذ تشريع المولى تحميه الروح وتفديه، يا ذات الجلباب الساتر، يا أنوار الماضي الزاهر، يا عنوانا لكرامتنا، يا خنساء العصر الحاضر، يا ذات الجلباب الساتر، يا أنوار الماضي الزاهر، يا عنوانا لكرامتنا، يا خنساء العصر الحاضر. جلبابك رمز للطهر وحياء المرأة بالستر، جلبابك رمز للطهر وحياء المرأة بالستر، والعفة أغلى ما ملكت في سر الأمر وفي الجهر، والعفة أغلى ما ملكت في سر الأمر وفي الجهر، يا الجلباب الساتر، يا أنوار الماضي الزاهر، يا عنوانا لكرامتنا، يا خنساء العصر الحاضر، يا ذات الجلباب الساتر، يا أنوار الماضي الزاهر، يا عنوانا لكرامتنا، يا خنساء العصر الحاضر، يا ذات الجلباب اعتصمي بالحق وللشرع احتكمي، يا ذات الجلباب اعتصمي بالحق وللشرع احتكمي، وعيدي مجد عقيدتنا فعقيدتنا فخر الأمم، وعيدي مجد عقيدتنا فعقيدتنا فخر الأمم، يا ذات الجلباب الساتر، يا أنوار الماضي الزاهر، يا عنوانا لكرامتنا، يا خنساء العصر الحاضر، يا ذات الجلباب الساتر، يا أنوار الماضي الزاهر، يا عنوانا لكرامتنا، يا خنساء العصر الحاضر. لا تخشي من هزء الساخر، لا تصغي للنهج الكافر، لا تخشي من هزء الساخر، لا تصغي للنهج الكافر، لا تلتفتي لمظاهره فمظاهره ما ظاهره فما ظاهره مكر الماكر باب الساتر يا أنوار الماضي الزادر يا عنوانا لكرامتنا يا فنساء العصر الحاضر يا ذات الجلباب الساتر يا أنوار الماضي الزادر يا عنوانا لكرامتنا يا فنساء العصر الحاضر أحيي تاريخ الجدات وأعيدي عهد الخيرات أحيي تاريخ الجدات وأعيدي عهد الخيرات فالأمة أضحت غارقة في ويلات ومتاهات فالأمة أضحت غارقة في ويلات ومتاهات يا ذات الجلباب الساتر يا أنوار الماضي الزاهر يا عنوانا لكرامتنا يا فنساء العصر الحاضر يا ذات الجلباب الساتر يا أنوار الماضي السادر يا عنوانا لكرامتنا يا فنساء العصر الحاضر الدين سبيل سعادتها والسنة نهج شريعتها والدين سبيل سعادتها والسنة نهج شريعتها وإمام الرسل محمدها عنوان جميع كرامتها وإمام الرسل محمدها عنوان جميع كرامتها يا باب الساتر يا أنوار الماضي الزاهر يا عنوانا لكرامتنا يا فنساء العصر الحاضر يا ذات الجلباب الساتر يا أنوار الماضي الزاهر يا عنوانا لكرامتنا يا خنساء العصر الحاضر الخلق سما في دولته والطهر نما في أمته الخلق سما في دولته والطهر نما في أمته والمرأة صن للرجل في دعوته وشريعته والمرأة صن للرجل في دعوته وشريعته يا باب الساتر يا أنوار الماضي الزاهر يا عنوانا لكرامتنا يا فنساء العصر الحاضر يا ذات الجلباب الساتر يا أنوار الماضي الزاهر يا عنوانا لكرامتنا يا فنساء العصر الحاضر في الحرب الأهوال بذلت للدين الأموال فضت في الحرب الأموال بذلت للدين الأموال رباها الدين وهذبها فغدت للعفة أمثال فضت في الحرب الأموال بذلت للدين الأموال خضت في الحرب الأهوال بذلت للدين الأموال رباها الدين وهذبها فقدت للعفة أمثالا يا ذات الجلباب الساتر يا أنوار الماضي الزاهر يا عنوانا لكرامتنا يا فنساء العصر الحاضر يا ذات الجلباب الساتر يا أنوار الماضي الزاهر يا عنوانا لكرامتنا يا فنساء العصر الحاضر جلباب المرأة حشمتها ونقاء القلب حقيقتها. جلباب المرأة حشمتها ونقاء القلب حقيقتها. ظاهرها ثوب محتشم وسمو الخلق سريرتها. ظاهرها ثوب محتشم وسمو الخلق سريرتها. يا باب السادر يا أنوار الماضي الزاهر يا عنوانا لكرامتنا يا خنساء العصر الحاضر. يا ذات الجلباب السادر يا أنوار الماضي الزاهر يا عنوانا لكرامتنا يا خنساء العصر الحاضر. يا ذات الجلباب السادر يا أنوار الماضي الزاهر يا عنوانا لكرامتنا يا خنساء العصر الحاضر.